قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: متى يا فيلسوف؟ متى ماذا يا بنيتي؟ متى ينبغي للإنسان أن يحب أو أن يحب في هذا الزمان؟ بنيتي، ليس في الحب خيار أو اختيار. بمعنى أننا لا نحب حين نختار، ولا نختار حين نحب، وأننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نوجد وحين نحب وحين يتوقف نبض القلب. صح جدا، ولكن لكل أمر دواعي وأسباب، فماذا يكون أول أسباب المحبة بين الأحباب؟ أول وأفضل أسباب المحبة هو التجانس. التجانس يا بنيتي. جميل. فالتجانس يحقق التوافق، والتوافق يحقق التآلف. فإذا وجد التوافق وتحقق التآلف، تم التواصل وتحقق التكامل. فبما وكيف تتوثق أو تتعمق أواصر المحبة بين قلوب العشاق والأحبة؟ أفضل وأجمل ما يوثق أو يعمق أواصر المحبة بين العشاق والأحبة هو الاستحسان. الاستحسان يا بنيتي. الاستحسان. نعم، فإذا كان الاستحسان لفضائل النفس وجلائلها، تولدت منزلة الإكبار والإجلال. فماذا إذا كان الاستحسان لجمال السمت أو لحسن الصوت؟ بنيتي، إذا كان الاستحسان للحسن والجمال، كان ذلك عشق ولع وطمع وتبعية. ولع وطمع وتبعية؟ نعم يا بنيتي، نعم. ولله ضر الشاعر الذي يقول: كل من يهوى وإن عالت به رتبة عليا لمن يهوى تبع. طيب، هذا ما يقوله الشعراء، فماذا إذن عن العشق يقول الحكماء؟ أعني، ما رأيك أنت في المحبة والعشق؟ رأيي أن المحبة أو الميل إلى الأشياء الجميلة والجليلة بين الأحباب أمر لا يذم ولا يعاب. جميل. والذي يذم أو يعاب هو العشق الذي يميل عن حد الصواب بين العشاق والأحباب. تماما يا فيلسوف، ورحم الله من قال وصدق فيما قال: ما من أحد له فضل ظرف أو به رقة قلب ولم ينبط قلبه بفيض العشق أو الحب. وكيف يا بنيتي أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعها يا فيلسوفي ومرشدي. كلي آذان مصغية، تفضلي يا بنيتي. قال أحدهم ذات يوم لأبي نوفل: يا أبا نوفل، أو يسلم أحد من عشق أو حب؟ أو يخلو قلب من نبض بالحب؟ نعم يا أخي، يسلم من العشق أو الحب الغليظ الجافي الذي ليس له أدنى فضل ولا أوهى فهم. أما من في طبعه فضل ظرف أو رقة قلب، فهيهات ألا يعشق أو يحب. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، وأحسن والله من قال وصدق فيما قال: وما الحب في الإنسان إلا فضيلة تلطف أخلاقا له وتهذبه. الله، هذا بالفعل خير مقال عن الحب يذكر أو يقال. وما عليك الآن إلا أن تقول: وأنا الليلة مشغول. إلى الغد إذن يا فيلسوف.